بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه رقية شرعية، نسأل الله أن يقبلها منا. أن الرقية في الأساس هي دعاء والإجابة عند الله جل وعلا. من أراد أن ينتفع بهذه الرقية العظيمة لابد أن يغمض عينيه ويستلقي على ظهره ويطلب الشفاء والمعافاة من الحي الذي لا يموت، ويتابع نفسه أثناء الرقية ويلاحظ نفسه إيه اللي ممكن يحصل معاه، هل صار عنده صداع أو رعشة بيديه أو أي اضطرابات في البطن، غازات وما إلى ذلك، أو ارتفاع درجة حرارة. يلاحظ نفسه أثناء الرقية، الرقية ما هي حوالي نص ساعة تقريبا، لازم الإنسان يسمع الرقية كاملة، وإن شاء الله الأمور طيبة حولها بقدرة الله. أسأل الله أن ينفع بها المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصل اللهم وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله على نفسي وأنفسكم، بسم الله على أهلي وأهليكم، بسم الله على كل شيء أعطاني وأعطاكم ربي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله ربنا ولا نشرك به شيئا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد، وأعوذ بك من شر كل شيطان مريد، وأعوذ بك من شر قضاء السوء، وأعوذ بك ربي من شر كل دابة أنت آخذ ناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ إليك من علمي ومعرفتي وقدرتي وحولي إلى علمك ومعرفتك وقدرتك وحولك. اللهم بألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبدأ وأستعين بالله الحي القيوم. اللهم إني أنخلع إليك من علمي ومعرفتي وقدرتي وحولي إلى علمك ومعرفتك وقدرتك وحولك. اللهم بألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبدأ وأستعين بالله الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كل وقت وكل حين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كل وقت وكل حين. يا ربنا بباء بسم الله وسينها وميمها واللائي ونقطة الباء وسر الشكلة، أصلح شؤوننا وفرج كربتنا باسمك الرحمن والرحيم. أدعو وأدعو باسمك العظيم. يا ربنا بالأسماء والصفات لك أنا لا شغل بغير الذات، نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. نعوذ بالله السميع العليم الحي القيوم العلي العظيم، وبكلماته التامات المباركات الباقيات الصالحات المانعات المنجيات من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، وأن يحضرنا أو يقربنا بسوء في نفسنا أو ديننا أو أهلنا أو مالنا أو ولدنا أو ظاهرنا أو باطننا أو ليلنا أو نهارنا أو حركتنا أو سكوننا أو حلنا أو سفرنا أو نومنا أو يقظتنا أو جميع أمرنا. جعلت بيننا وبين كل ذي شر رب آخذ ناصيته، سدا ومدا وليلا مسودا وجبلا محتدا وبحر اللجية وحجابا مسطورا، بألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسمت وعزمت على عمار هذا المكان أن ينصرف جميعا وأشتاعة حتى أتم عملي ثم تعود إلى ما كنتم عليه. أقسمت وعزمت عليكم بالزلزلة وما فيها وحرمتها عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الشافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وأنفسكم. بسم الله على أهلي وأهليكم. بسم الله على كل شيء أعطاني وأعطاكم ربي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله ربنا ولا نشرك به شيئا. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وأعوذ بك من شر كل شيطان مريد وأعوذ بك ربي من شر كل ساحر متشدد وأعوذ بك ربي من شر كل جني متمرد وأعوذ بك ربي من شر كل دابة أنت آخذ ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا وهو على جمعهم إذا يشاء القدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذ هم جميع لدينا محضرون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وإصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. بسم الله الرحمن الرحيم. حبستكم بنون والقلم وما يسطرون. حبستكم بقاف والقرآن المجيد. حبستكم بقوله تعالى وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حبستكم بقوله تعالى كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف. حبستكم بقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذ سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولي العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم أنت رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم انزل علينا الآن رحمة من رحماتك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، تزلزل ما بنا من سوء وتحرق ما بنا من شياطين وتخرج ما بنا من جان بعد العهد والميثاق. اللهم وأبطل كل سحر مسحور لنا من سحر الإنس والجان، اللهم وأبطل كل سحر مسحور لنا من سحر الإنس والجان، اللهم وحل كل عقدة معقولة لنا من عقد الإنس والجان، اللهم وفك كل ربط مربوط لنا من ربط الإنس والجان، اللهم وأبطل كل سحر مسحور لنا من سحر الإنس والجان في أي مكان أو أي زمان، اللهم وحل كل عقدة معقودة لنا من عقد الإنس والجان في أي مكان وأي زمان، اللهم فك كل ربط مربوط لنا من ربط الإنس والجان في أي مكان وأي زمان، اللهم فك كل ربط، اللهم فك كل ربط الآن يا حي يا قيوم، اللهم اطلقنا لكل خير، اللهم اطلقنا للشفاء والمعافاة، اللهم اطلقنا للشفاء والمعافاة، اللهم اطلقنا للصحة والعافية، اللهم اطلقنا للصحة والعافية، اللهم ابطل ما بنا من سحر وحل ما بنا من عقد وفك منا ما بنا من ربط، اللهم اطلقنا لكل خير، اللهم اطلقنا للعبادة، اللهم اطلقنا للعبادة، اللهم اطلقنا لحسن العبادة، اللهم اطلقنا لما ترضاه وتحب يا حي يا قيوم، اللهم اشفنا واشف امراضنا، اللهم اشفنا واشف امراضنا ومرضى المسلمين، اللهم اطلقنا الان يا حي يا قيوم، اللهم اطلقنا، اللهم اطلقنا، اللهم اطلقنا، اللهم اطلقنا، اللهم اطلقنا، اللهم اطلقنا، اللهم اطلقنا، اللهم اطلقنا، اللهم اطلقنا، اللهم اطلقنا لكل خير، اللهم اخرج ما بنا من حسد ومس وعين وعشق ومضره، اللهم اخرج ما بنا من حسد ومس وعين وعشق ومضره، اللهم وبرئنا من كل سوء، اللهم وبرئنا من كل سوء. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذ هي تلقف ما يفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا،